إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذه الدروس التأصيلية، نسأل الله جل في علاه أن ييسر لنا إتمام هذه الكتب، وأن يبارك لنا في الأوقات، وأن يلهمنا الإخلاص، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. انتهينا في كتاب الإيمان إلى هذا الباب العظيم، باب فضل لا إله إلا الله. والأسبوع الماضي شرحنا كتاب في الكتاب حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشرني جبريل أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قالوا: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق وعلى رغم أنف أبي ذر. فقلنا هذه يعني من فضائل كلمة التوحيد التي ينتفع بها المرء في الآخرة، وهذه المهمة التي لابد أن ننتبه لها، وإلا فبالتلفظ بكلمة التوحيد يدخل الإسلام، له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين. أما أحكام الآخرة فلابد لها من قيود وشروط استنبطت من الأحاديث التي جاءت بوصف مقيد لمن ينتفع بلا إله إلا الله. مع حديث آخر أيضا على هذا الباب، وهو حديث أبي هريرة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من والاه. قال المصنف رحمه الله: ذكر ما يدل على أن قائل لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مستيقنا معتقدا بها قلبه دخل الجنة. عن أبي هريرة قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذ فقدنا فلم ندر أين هو وخشينا أن يتقطع دوننا، قال: فقمنا وقمت في أول الناس أتبع أثره وأسأل عنه حتى نأتي حائطا هو فيه، فجعلت أبغي طريقا إليه فلا أجده وأبتغي ثلمة فلا أجدها. قال: وربيع للماء من بئر وراءه، يعني جدولا. قال: فحفزت مثل ما يحفز الثعلب حتى دخلت عليه، فقال أبو هريرة: فقلت: نعم يا نبي الله صلى الله عليه وسلم. قال: ما جاء بك؟ قلت: تخوفنا عليك أن تتقطع فلن ندري أين أنت، فجئت وهذا أبو بكر وعمر والناس على أثري، فأعطاني نعليه وقال: اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيته من وراء الحائط يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. قال: فخرجت بالنعلين، فكان أول من لقيني من الناس عمر، فقال: وما هاتان النعلان؟ قلت: أعطانيها نبي الله صلى الله عليه وسلم وأمرني بكذا وكذا. قال: فلطم صدري لطمة فوقعت على استي، وقال: ارجع. فرجعت إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته الخبر، وجاء عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أفعلت كذا وكذا؟ قال: نعم يا نبي الله. قال: لما؟ قال: بأبي وأمي يتكل الناس ولكن اتركهم فيعملوا فليعملوا. قال: إذن؟ قال: نعم إذن. نعم. وفي الحديث: فجاء عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله، ابلهم تحملهم وتبلغهم عدوهم وتردهم، بل ادعوا بغبرات الزاد. قال: فجاء الناس بما بقى معهم فخلطه بيديه فدعا فيها بالبركة، ثم دعا بأوعيتهم فملأوا كل وعاء وفضل فضلا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، من لقي الله بهما غير شاك دخل الجنة. هذا الحديث العظيم حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حديث أصله في رواية أبو هريرة، كيف كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتفون حول النبي صلى الله عليه وسلم يفدونه بأرواحهم وبالغالي وبالنفيس. لا غرو ولا عجب، قد قال الله جل وعلا: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم أن يتخلفوا عن رسول الله ولا أرغبوا بأنفسهم عن نفسه، فكل منهم كان يبدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، فلما غاب عنهم رسول الله كل منهم قد طلب، حتى حفز أبو هريرة كما يفعل الثعلب وهو يدور يلفلف حول الأماكن حتى يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. خشيت الصحابة على حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فبحياة النبي أشرقت شمس الإسلام، فبحياة النبي عاش الناس في وئام بسلام حقه لا السلام المزعوم. أيضا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم حصل العز لأهل الإسلام، عندما بكت فاطمة قال لا تبكين، وقال لها لا بأس على أبيك بعد اليوم، والذي نفسي بيده لا يترك هذا الدين بيت مدر ولا وبر إلا دخله بعز عزيز أو بذل ذليل، وقد كان وذاك فضل الله يؤتيه من يشاء. طلحة رضي الله عنه أرضاه لما وجد القوم قد قتلوا من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقام ينافح عن رسول الله حتى كسرت الحديدة في يده، أو حتى كسرت سيف في يده، فأخذ يصد السيوف عن النبي صلى الله عليه وسلم بيده حتى شلت يده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دونكم صاحبكم، فقد أوجب الجنة بما صنع وبما فعل. هذا من صحابة رسول الله. فأبو هريرة بحث عن المسلم حتى وجده وبين خوفه وقلقه على رسول الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبين له أن الصحابة في إثر، على إثره يأتون الصحابة، فقال له خذ هذين علي، فمن لقيته خلف هذا الجدار فبشره بالجنة، فبشره بالجنة. فقال أبو هريرة فأخذت النعلين فلقيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه رضي. أولا قال النبي صلى الله عليه وسلم من لقيته يشهد أن لا إله إلا الله، ولم يكتفي بذلك، لأن يشهد أن لا إله إلا الله هذا ظاهر، يشهد بمعنى يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، بهذا يدخل الإسلام، بهذا يعصم الدم والعرض والمال، كما صرح النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله، إلا بحقها وحسابهم على الله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم زاد على ذلك بأمر باطني، وهو الأمر الذي به ينتفع المرء في الآخرة، قال من لقيته يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مستيقنا بها قلبه. قال العلماء وهذا شرط من شروط قبول لا إله إلا الله، لابد من اليقين، وهذا للانتفاع في الآخرة. وقد قال الله جل في علاه الذين آمنوا ثم لم يرتابوا، قال الذين آمنوا ثم لم يرتابوا، إذن هذا شرط وقيد ووصف مدقق حتى يثبت لك من ينتفع بلا إله إلا الله في الآخرة. الذين آمنوا ثم لم يرتابوا وجهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. هذا حق مفهوم مخالف، الذين آمنوا وارتابوا ليسوا بإيش؟ بصادقين، والله جل وعلا لا يقبل إلا الصادقين. فإذا اليقين شرط من شروط قبول لا إله إلا الله، لذلك قال صلى الله عليه وسلم مستيقنا بها قلب. والمسلمون الذين هم على إيمان معهم الإسلام ومعهم أصل الإيمان، أصل تصديق القلب، فهم سواء في التصديق، لكن يتفاوتون مراتب شتى وعدة في مسألة اليقين. ترى كثير ممن يقف على عرصات يوم القيامة عندما يحاسب ويرى سجلات السيئات وسجلات الحسنات، فكثير منهم قد غلبت سيئاتهم على حسناتهم، وقليل منهم الناجي، ومنهم من قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم صاحب البطاقة عندما نظر إلى سجلات المعاصي وقد رجحت هذه الكفة وظن أنه قد هلك، قيل له لا ظلم اليوم لك عندنا من شيء، قال ما الشيء، فقيل البطاقة، قال وما البطاقة وما تفعل البطاقة مع هذه السجلات، فقيل لا ظلم اليوم، فأخذ البطاقة فوضعت في الكفة كفة الحسنات، فرجحت بطاقة لا إله إلا الله بهذه الكفة. كثير من الناس عندهم هذه البطاقة، كثير من الناس عندهم التلفظ مع أصل التصديق، لكن قليل ممن ينجو. الفرق بينهما فرق في يقين واستيقان وصدق وتصدق وأيضا تصديق لنبي الله صلى الله عليه وسلم، لذلك قال مستيقنا بها قلب. فأول المسائل العقدية هي الشرط الأكيد لقبول لا إله إلا الله عند الله جل وعلا في الآخرة، لينتفع بها قائلها أن يكون قد قالها مستيقنا بها قلبه، أو قل اليقين المنافي للشك. قال الله جل في علاه الذين أمنوا ثم لم يرتابوا. المسألة الثانية مهمة جدا هي مسألة الظاهر، قال الله جل في علاه أو قال النبي صلى الله عليه وسلم مستيقنا بها قلبه. فوجدنا أن أبا هريرة رضي الله عنه قال لعمر الخطاب وبشره بالجنة، مع أن اليقين عمل، اليقين عمل قلبي، فكيف عرفه أبو هريرة؟ نقول أولا هذه دلالة واضحة جدا جلية على ارتباط الظاهر بالباطن، وأننا يمكن أن نعمل بالقرائن. العمل بالقرائن أصل من أصول ديننا. رأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد بن زمعة عندما اختصم هو وسعد بن أبي وقاص في ولد أمة، فقال عبد بن زمعة أمة أبي على فراشه، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال سعد بن أبي وقاص ابن أخي وقد أوصى به إلي. فنظر النبي فوجد الولد أكثر شبها بمن؟ بأخي سعد بن أبي وقاص. ووجد أن الفراش لمن؟ لعبد بن زمعة، فقال هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر. ثم قال لها لسودة بنت زمعة احتجبي عنه يا سودة. أعمل القرينة، أعمل الدليلين، وهذا عند المالكية العمل بالدليلين، فأخذ بالقرينة بأن تحتجب لا يراها، لأن الشبه أكثر بأخي سعد بن زمعة. لكن هنا القرينة قد عارضت بينا، عارضت بينا، والبينة تغلب لأنها عرضت نصا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش فأعمل الدليلين. وأيضا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على المدلجي، لما دخل على زيد بن حارثة وأسامة بن زيد وغطى وجههما، فنظر إلى القدمين فقال هذه أقدام بعضها من بعض. الغرض المقصود القرائن يعمل بها، والظاهر يرتبط بالباطن. فقال الله جل وعلا في شأن المنافقين ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. علامات تثبت النفاق. سعد وسيد بن حضير، لما قام سعد بن عبادة عندما قام سلم خطيبا في حادثة الإفك وقال من يعذرني من رجل بلغ أذاه في أهلي والله ما علمت عن أهلي إلا الخير، وبلغ أذاه برجل واتهموه برجل والله ما علمت إلا الخير، ما علمت عنه إلا الخير. قام سعد بن معاذ فقال يا رسول الله دعني أضرب إن كان من إخواننا من الأوس والغزر، إن كان من الأوس من إخواننا قتلنا ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا الخزرج ضربنا أمرتنا فقتلناه. فقام سعد بن عبادة، وتقول عائشة وكان رجلا صالحا ولكن غلبته الحمية، فقام فقال لا والله لا تقتلوا ولا تستطيع إلى ذلك سبيل. فقام سيد بن حضير، هنا الشاهد مما نتبنى ألا وهو العمل بإيه؟ بالقرائن. فقال أسيد لا والله لنقتلنه وإنك لمنافق، هنا الآن يتكلم عن القرينة، وإنك لمنافق تنافح عن المنافقين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قام وسكت بعدما ثار الحيان، قام فهدأ الناس وسار النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود بأن القرائن المحتفة يعمل بها. قال لو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولا تعرف أنهم في لحن القول. هنا أبو هريرة رضي الله عنه عنده قرائن كثيرة تثبت أن الباطن قد نضح على الظاهر كما سنبين في فوائد المستنبطة. عمر الخطاب قال فيه نبي سلم والذي نفسي بيدي، إيه يا عمر والذي نفسي بيدي لو سلكت فجا لسلك الشيطان فجا غير الفج الذي سلكته. هذه دلالة على أنه قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه، مستيقنا بها قلبه، وإلا كيف يفر الشيطان من رجل قد دب الريب والشك في قلبه؟ كيف يفر الشيطان؟ هذا جند من جنود الشيطان، إن كان من المنافقين فهو جند من جنود الشيطان. فلذلك ترى بأن الريب كما وصف الله المنافقين فهم في ريبهم يترددون، لكن الذي قد استمكن الإيمان من قلبه واستيقن بما قال يفر منه الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بالقرينة الأولى إيه يا عمر والذي نفسي بيده إن الشيطان إنك إن سلكت فجا سلك الشيطان فجا غير الفج الذي سلكته. قول ابن مسعود كلام واضح جلي، قول ابن مسعود قال والذي نفسي بيده ما عرفنا العزة إلا بعدما أسلم عمر. وهل هذا شأن المنافقين؟ وهل يعلو وتعلو راية الإسلام بالمنافق؟ هل تعلو راية الإسلام بالذي في قلبه من ريب؟ أبدا والله، بل المنافقون يخذلون أهل الإسلام. أرأيت كيف قال الله جل في علاه لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. وأيضا قال الله جل في علاه في سورة آل عمران، الآيات في سورة آل عمران تتحدث عن المنافقين هو هذا، قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. هذا فعل المنافقين يخذلون. وأنت ترى في غزوة أحد ماذا فعلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجعوا بثلث الجيش. أما فعل الصادقين هم يرفعون راية الإسلام وينصرون دين الإسلام. لذلك أبو هريرة رأى من هذه قرينة على صدق عمر بن الخطاب، لا غرو ولا عجب. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم يبين يقين عمر بن الخطاب في حادثة يعني اندهش لها جميع الصحابة. جلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال يأتي زمان على الناس، فركب رجل بقرة، بقرة ركبها رجل، فنظرت البقرة إلى الرجل وهو على ظهرها، فقالت له أنا ما خلقت إلى هذا أو ما خلقت لهذا. فوقف الصحابة فاندهشوا، بقرة تتكلم؟ فقال لهم أو تعجبون، نعم بقرة تتكلم، إني أصدق هذا، وليس في القوم أبو بكر ولا عمر، قال إني أصدق هذا وأبو بكر وعمر. وأبو هريرة يحفظ ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس بأسره. يقول الصحابة فاندهشوا، بقرة تتكلم؟ قال نعم بقرة تكلمت، أنا أصدق هذا، ولم لا يصدق والوحي يأتي من السماء، وأبو بكر وعمر، ولم لا وهو الصديق، وعمر وهو الذي وصفه النبي بالسمع والبصر هو أبو بكر. وقال إن يتبعوا أبا بكر وعمر يرشده، اقتدوا بالذين بعدي أبي بكر وعمر، لا غرب ولا عجب. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت عمر بن الخطاب فأخذها فاستحال غربة، ما رأيته مثل عمر بن الخطاب من يفري فرية، لا أحد من الفطنة ولا الذكاء الذي كان في عمر بن الخطاب، وقد فتح الله على يده الأمصار. الغرض المقصود أبو هريرة وجد من القرائن المحتفة التي تثبت له أن هذه أعمال من كان على يقين تام في قلبي بما قال لا إله إلا الله، فبشره بالجنة وقال له قد بشرني النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال بشرك رسول الله؟ قال نعم، هذان النعلان من رسول الله. أو سأله ما هذين النعلين؟ قال من رسول الله. ما سكت عمر، وكزه وكزه فخر على إستي على مؤخرتي، فخر على إستي ثم هرب مفزوعا مرعوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي من عمر. عمر قال فيه علي وعلي وأشجع الشجعان، علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه قال كان عمر إذا نظر خلفه وقع وسقطت قلوبنا في أرجله. وعلي من؟ علي الذي قتل عمرو بن ود. علي بن أبي طالب هو أشجع الشجعان، والذي قال أنا الذي سمتني أمي حيدرة، صحيح؟ بالشدة وبالشجاعة التي كانت فيه لما دخل على فاطمة ووجدها تتسوق بالسواك، فقال حظيت بثغرها يا عود الأراك، أما خشيت يا عود الأراك أراك، لو كنت من أهل القتال قتلتك، ما نجا مني يا سواك سواك. وهذه دلالة على أنه يترفع بما فعل، ودخل في غزوة أحد بسيفه يتقطر الدماء وهو يقول لو رأيت ما فعلت في ساحة الوغى. يدخل النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهل أنت وحدك الذي فعلت هذا؟ فالغرض المقصود علي بن أبي طالب يصف لنا بقوته وشجاعته، يقول قلوبنا تسقط في أرجلنا من عمر. عمر كان يركب كل واحد يأخذ اللجام والمعبر التي يعبر بها على ظهر الخيل، وهو واقف يركب خيله، وكان له وكان سيفه يحمله ستة من الرجال. عمر بن الخطاب وكزه وكزه فقام مرعوبا ففر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلك يا عمر، ما فعلت؟ ماذا تفعل؟ قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرته بذلك؟ قال نعم. قال لا يا رسول الله، دع الناس يعملون. المفضول يراجع الفاضل وينصحه، والفاضل يقبل، هذا فعل الأخيار الأبرار. أما الذي يتصلب ولا يرد ولا يأخذ الحق ممن جاء به فهذا مدخول في إيمانه. انظر إلى سيد الخلق أجمعين، انظر إلى أعلم البشر على الإطلاق، انظر إلى أقل أكرم مخلوق عرفته البشرية عمر بن الخطاب من أحد أصحابه، وهو يراجعه ويقول لا يا رسول الله دع الناس يعملون. ليست هذه من سابقة أو, أو, أو, أو حادثة وحيدة، بل عمر بن الخطاب راجع النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حالة. النبي صلى الله عليه وسلم في أسارة بدر راجعه عمر وقال لا يا رسول الله ما أرى أن ألفدا، بل أرى أن تعطيني فلان بن الخطاب فأضرب عنقه، وتعطي عقيل بن أبي طالب لعلي بن أبي طالب فأضرب عنقه، وتعطي محمد بن أبي بكر أو فلان من آل أبي بكر لأبي بكر فيضرب عنقه. يعلم الله أنه لا هوادة لنا في قلوبنا ولا مودة لأهل الكفر، ونزل القرآن يصدقه مع أن قول أبي بكر كان أرجح، وليس هذا الوقت وقت التفصيل في هذا، لكن راجع النبي في ذلك، راجعه في هذا. وراجع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد الله بن أبي بن سلول لما قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه وهو الذي ألبسه ثوبه، لكن هذه كانت ردا وجزاء من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان كريما لا يعمل معه المعروف إلا وأداه فوقه أضعافا مضاعفة، لأنه يقال أنه كان قد أحسن إلى العباس لما نزل على المدينة، فأراد الإحسان إليه بذلك مكافأة وأعطاه قميصه وكفنه فيه، وهو الذي أنزله القبر. قام عمر الخطاب ويأخذ بثوب النبي ويقول: يا رسول الله، أما منعك الله من أن تصلي على هؤلاء؟ أما منعك الله من هؤلاء؟ فقال: دعني يا عمر، فإن الله قد خيرني، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله له. قال: والله لو علمت أن الله يغفر لهم باستغفاري أكثر من 70 مرة لفعلت ذلك. هذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ورأفة النبي، لكن عمر يراجعه والقرآن يأتي يوافقه. فقال الله جل وعلا: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فهذه من عمر الخطاب مراجعة للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بقوله. قال: يا رسول الله، دع الناس يعملون. وهذه أيضا فيها دلالة على جواز كتمان العلم، مع أن الأصل العام حرمة كتمان العلم. قال الله جل في علاه: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البيانات والهدى من بعد ما بيناه في الكتاب أولئك، قال الله جل وعلا في آخر الآيات: أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فكتمان العلم لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من كتم علما ألجمه الله به لجاما في النار، نعوذ بالله من الخذلان. فكتمان العلم ليس بالهين، لذلك نقول الأصل حرمة كتمان العلم، لكن يستثنى من ذلك أمور جاءت المصلحة أعظم من هذه، أو المفسدة بها تكون أعظم من المصلحة. المسألة مسألة مصالح، فالشرع جاء يستجلب المصالح ويدرأ المفاسد. فهنا عمر الخطاب قال: دع الناس يعملون. المصلحة بشارة الناس، وأن الناس تطمئن قلبا. من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر أصابه ما أصابه من قبل ذلك، فهذه بشارة للناس وإدخال السرور على الناس، وهذه مصلحة. لكن أشد مصلحة منها هو أن ندع الناس يعني يعملون بالرجاء وبالخوف، يخافون من عذاب الله، حتى إذا امتلأت قلوبهم طمأنينة أمنوا مكر الله، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون. فإن الله جل في علاه يعني قال: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فلذلك لا يأمن أحد مكر الله جل في علاه. فقال عمر الخطاب: دع الناس يعملون، لأنهم يركنون إلى قولهم لا إله إلا الله فلا يجتهدون في العبادة. فقال عمر الخطاب: دع الناس يعملون، فقال صلى الله عليه وسلم: دع الناس يعملون، وكتم هذا العلم. ونظيره عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، ومعاذ يقول: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال له: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ الحديث المشهور جدا. قال له: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ بعدما قال له: حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، وحق الذين فعلوا ذلك حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، فقال: أفلا أبشر الناس؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إذن يتكلوا، يعني لألا يتكلوا على ذلك. فهنا كتمان العلم يمكن له أن يكون له مصلحة، وقد قال العلماء: ومن أبواب كتمان العلم ألا تجادل به من لا يعقله. كنت تجادل جاهلا ستموت إلا أن تضربه على رأسه ليسكت، لأن الجاهل لا يمكن أن تأتي بأرض صلبة تحاوره معه فيها. إن قلت سماء قال أرضا، وإن قلت أرضا قال سماء، وإن قلت سماء وأرض حتى لا يدخل في واحدة منهما قال بحر، إن قلت بحرا قال نهرا، إن قلت نهرا قال ثمرا وشجرا. لا تستطيع أن تقف معه على الأرض صلبة لأنه لم يكن متقنا ولا حاذقا. فالمجادلة لمن لا علم له ضياع للوقت وضاع للجهد، وأيضا قسوة للقلب، لأن سيكون فيها المراء. وقد قال الإمام مالك: المراء يقسي القلب، المراء يقسي القلب. الغرض المقصود بأننا نقول بأن المراء وبذل العلم لغير أهله من تضيع العلم، فيجوز كتمانه على غير أهل، يجوز كتمان العلم على غير أهل. لذلك الإمام مالك جاءه رجل يسأله، فلما سأله أعرض عنه، سأله في مسألة مهمة، هذه المسألة التي يعني كنت قد استقرت الله ألا أتكلم فيها، وأصحاب الأذهان الضعيفة الضئيلة يحسبون أن هذا هروبا، فاستقرت الله مرة ثانية أن أتكلم فقط برؤوس الأقلام حتى لا أدخل الناس فيما لا يحسنون، مسألة الكبار يذلون فيها فيدخل الصغار فيها حتى يضيعوا الأمة ويضيعوا أنفسهم. مسألة التكفير مسألة مهمة جدا، مسألة وعرة وعويصة، لا يدخل فيها إلا من أتقن العلم، لا سيما وقد قال مسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. ولذلك قال علماؤنا كما قال الشوكاني: ولا يتجرأ على ذلك إلا جاهل جريء، لابد أن يرى أمرا بواحا أمامه أوضح من شمس النهار، أوضح من شمس النهار. فالإمام مالك سئل مثل هذه المسائل فأعرض عن الرجل، فلما أعرض عن الرجل قال له الرجل: تمنع عني علما تعلمته، إن الله يلجمك يوم القيامة بلجام من نار. فماذا قال الفقيه ردا جزما؟ قال: ائتني بمن يعقل ما أقول ثم حدثني عن اللجام. هذا اللجام لا يكون إلا لمن يعقل ما أقوله، أنا حبسته عنك لأنك لو قد ظفرت به ضعت وضيعت، كما قال أبو ذر: انظروا عندما تتعلمون فإنه ما زادكم إلا حملا ثقيلا، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. فقال له: ائتني بمن يعقل ما أقول ثم حدثني عن اللجام. وكان الأقوى من ذلك هو محدث العلم الأعمش سليمان بن مهران، كان يمر على الباعة وكان يقول: لولا ما معي لوزنتموني بالبقال. تعرفون يعني إيش؟ يعني حتى ما رفعتموني ما لم ترفعوني إلى درجة البقالين، لكن هو قال: الذي معي هو الذي جعلكم تفعلون هذا، تخطفوني إلى الجبانة لتأخذوا الحديث. قال: لولا ما معي، يعني من حديث رسول الله، لجعلتموني بقالة. فكان يمشي كل السوق يعرف، يريد أن يشتري سمكا، فأهل السمك يقولون له: يا إمام يا إمام حدثنا، فينظر إليهم ولا يحدثه. فجاء رجل فقال: لما تمنع العلم عن الناس؟ لما لا تحدثهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهو كان أشد قولا من قول من؟ مالك. قال: أنصر الدرر وسط صارحة النعم، أقلد الخنازير اللؤلؤ. انظر، هذا يعني رجل فحل يعلم كيف لا يضيع العلم. فطبعا الحمد لله أنهم ما جعلوش بطروخ من بطارخ السمك، هو لأنه كانوا حتى مع أنهم لا يعني لا يعرفون العلم، لكن لا يعرفون قدر أهل العلم، لكن في هذا الزمان لا يعرفون علما ولا قدرا لأهل العلم، وهذه مصيبة عشنا فيها. لكن الزمان الأول الزمان الغابر كان يعرفون أقدر أهل العلم، لذلك عرف الله قدرهم إن صح التعبير، فإن الله علم قدرهم وأعطاهم جزاء وفاقا وأجرا طباقا، يعرف لأهل الفضل فضلهم أهل الفضل. قال الله جل وعلا: يؤتي كل ذي ويؤتي كل ذي فضل فضله. فقال: أقلد الخنازير اللؤلؤ؟ لا والله. وما أعطاهم، فهذا باب أيضا من أبواب كتمان العلم خوفا على تضييع العلم. من أبواب كتمان العلم أيضا الذي يستثنى من التأصيل العام إن الذين يكتمون ما أنزلنا من بينات، هو كتمان العلم خوفا من الفتن، كتمان العلم خوفا من الفتن أو الفتنة. وهذه أيضا تمس ما قلنا عليه في الاستخارة. فأبو هريرة رضي الله عنه وارضاه كان يحفظ حديث الفتن، وأنه يتملك الشباب سفهاء الأحلام صغار السن سفهاء الأحلام. فقال أبو هريرة: عندي جرابان من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، هو أحفظ الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر الناس رواية. قال: بثثت فيكم جرابا، وأما الآخر فلا حتى لا تنفرد السالفة. وأما الآخر فلا، يبقى عنده جرابان بث فيهم كثير من الأحاديث، وهناك أحاديث لم ينشرها بين الناس، وبين أنه خشي على نفسه من إيش؟ من الفتنة، الفتنة القتل، لأنه كان سيحدث بإمارة بني أمية والصغار في بني أمية وما يحدث من بني أمية من مخالفات شرعية. فكان عليه وأحرى به أن يكتب وقد كتمه. انظر إلى الفقه الراق والمصلحة والمفسد، هذا الرجحان في العلم وفي العقل. قال: عندي جرابان من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، بثثت فيكم واحدا وكتمت الآخر خشية الفتن. هذا من باب كتمان العلم. يبقى لنا المسألة العقدية الأخيرة، وهي مسألة دلائل النبوة. دليل من دلائل النبوة عندما، والأشعريون كانوا يفعلون ذلك، عندما قل الطعام وازداد بالناس وهم في السفر، فأرادوا أن يذبحوا الظهور. كيف يذبحوا ظهورهم؟ يعني الإبل ظهور الإبل، يذبحوا الظهور. فقال عمر بن الخطاب وأنكر عليهم ذلك، وذهب إلى سلم من ضمن المراجعات فوافق عليهم سلم، فقال: ادعوهم يا رسول الله وادعوا في الطعام. فدعاهم، فكل من أتى ببره وأتى بطعامه وأتى بتمره وأتى بالنوى، وكانوا في النوى لقلة الطعام. انظر ما في الصحابة من فقر، كانوا يمصون النوى، يمصونه ويدعونه في الماء، وكانهم يمصونه لأنه يخرج الماء يكون بطعم حلو من الجوع ومن العطش. انظر كيف كان حال الصحابة. فمنهم من أتى بالنوى، ومنهم من أتى بالتمر، ومنهم من أتى بالطعام، حتى برك النبي صلى الله عليه وسلم فيها ودعا فيها، فكفى القوم وزاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هنا مهللا: أشهد أني رسول الله، ونشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي علامة من علامات النبوة. الطعام كان قليلا، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده عليه وبرك فيه ودعا فكفى الناس هذا الطعام. كما في غزوة الخندق كان السلام قد ربط كل إنسان منهم حجرا على قلبه من الجوع، وكان رسول الله بأبيه وأمي قد ربط حجرين على بطنه. ثم جاء جابر أو غير جابر قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن صنعنا لك طعاما فأتي بعشرة من أصحابك أو أقل من ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع هذا فصرخ في كل أصحابه حتى المرأة ارتعبت لما جاء الرجل طلحة أو غيره، أنا ما أذكر الاسم الآن، جابر. فلما قالت فشددت عليه كيف قلت وكيف فعلت، كيف أتي السلام بكل هؤلاء القوم، من أين نأتي لهم؟ والعجين وهي شاة صغيرة سخلة، ماعز صغيرة هتكفي ثلاثة أربعة، لا تكفي هؤلاء الجموع. فصرخ فيهم السلام حتى أتوا عشرات عشرات يأتون، فقال له قل لها لا تبع شأن حتى أتيها، لا تضع اللحم على البرمة حتى أتيها. فتفل فيها النبي صلى الله عليه وسلم ودعا وبرك، فكانوا يدخلون زفرات زفرات، جماعات جماعات، عشرات عشرات، يدخلون يأكلون ويخرجون، يدخلون ويخرجون ويخرجون. تقول المرأة والذي نفسي بيدي بعدما أكل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأن الطعام كما هو، ما نقص منه من شيء. هذه من بركة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كما قلنا من دلائل النبوة. ومنها أيضا لما قل الماء على الناس فوضع النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه على الماء فنبع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أقوى في المعجزة من الحجر، بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم نبع الماء، وهذا أقوى من الحجر لأنه ضربه بالعصا موسى عليه السلام، فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا، لكن هذا النبي الكريم نبع الماء من بين أصابعه، وهذا أيضا من علامة من علامات النبوة ودلالة من دلالات النبوة. هذه المسائل العقدية التي يعني تختص بهذا الحديث العظيم الذي يبين لنا فضل التوحيد وفضل لا إله إلا الله. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: أولا، فضل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، قد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وبشره أبو هريرة بالجنة، وكان قد ذاع وشاع فضل عمر الخطاب بين الصحابة. كيف؟ وقد قال ابن مسعود: ما علمنا العزة إلا بعدما أسلم عمر بن الخطاب. والحديث طبعا يتسامح، وبعض العلماء حسنوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله جل في علاه أن يعد الإسلام بأحد العمرين أو بعمر بن الخطاب تصريحا رضي الله عنه وأرضاه، لما قوله بأحب الرجلين إليك. عامة جاءت الأثار في ذلك، وفضل عمر عظيم، فضل عمر كفاه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين له بأنه لو كان نبيا بعدي لكان، لو كان الأنبياء يعني لو جاء نبي بعدي، لو كان نبيا بعدي لكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، يعني لو أتى نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. هذا من فضل عمر بن الخطاب، وفضله يظهر كما قلنا بأنه أيضا راجع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بقوله. عمر بن الخطاب قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وقال في أبي بكر: هما السمع والبصر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب الذي خطب في الكوفة تصريحا: من قدمني على أبي بكر وعمر جلدته حد المفتري، جلدته حد المفتري. فكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه يقول بذلك ويحفظ عمر بن الخطاب في فضله ومكانته. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هؤلاء أو هما سيدة كهول أهل الجنة، هما سيدة كهول أهل الجنة. لذلك وقف علي بن أبي طالب على قبر على جنازة عمر بن الخطاب فبكى، فقال: كثيرا والله ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، وجئت أنا وأبو بكر وعمر، أنا وأبو بكر وعمر، وإني أرجو الله أن يجعلك مع صاحبيك. وقد كان لما استأذن عائشة رضي الله عنها وأرضاها فما بخلت، مع أنها كانت تقول: كنت أؤثر به نفسي، يعني أنا استبقيت هذا المكان لأدفن فيه. فلما استأذن عمر، عمر بأدب جم، لما ذهب ابن عمر وقال أمير المؤمنين يستأذن، فقال له: لا أم لك، قل لها عمر الخطاب أين أنا من الإمارة الآن، يستأذن أن يدفن مع صاحبيه. فأحسنت معه عائشة رضي الله عنها وأرضاها حتى دفن مع صاحبيه. من الفوائد أيضا الإقرار بالحق مع معرفة أو مراجعة المفضول الفاضل الذي يحجر على الحق، إما أن يأتي من شيخ الفلاني وإلا فليس بحق ولا أخذه، ظالم ظلما قد ظلم ظلما بينا، وهو من الظالمين، بل هو الذين من الذين يصدون عن سبيل الله جل في علاه، بل الحق تقبله ممن جاء به كائنا من كان. أما قال المسلم مصدقا لإبليس أو لابن إبليس لشيطان من الشياطين عندما قال ونصح أبا هريرة بأن لا يبتن إلا يقرأ آية الكرسي، ماذا قال المسلم؟ صدقك وهو الكذوب، صدقك وهو الكذوب. أما قال الله جل وعلا في بلقيس ملكة سبأ عندما قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، ماذا قال الله جل وعلا؟ وكذلك يفعلون. الحق يقبل ممن جاء به خير من كان، فما بالنا أن يكون فاضلا مثل عمر بن الخطاب، وإن كان هو مفضولا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فقد طبل منه النبي صلى الله عليه وسلم الحق. وهذه إن دلت على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، الخلق الرفيع الذي يربينا عليه ونأتسي به ونقتفي أثره، أننا نقبل الحق ممن جاء به. وإن علامة رد الحق الكبر، قل الذي يرد الحق ممن جاء به كائنا من كان إلا من شخص واحد، هذا متكبر، متكبر وهو مقلد أعمى وظالم، فالكبر يمنعه من أخذ الحق. كان ابن عيينة يقول نبل المرء يعرف من أن يأخذ ممن هو فوقه وممن هو قرينه وممن هو دونه، هذا النبل الذي يعرف في الإنسان، لأن الكبر يضيع. أما قال سلم أقص عليكم، قال له سلم أتيكم بنبأ الثلاثة، ثم قال أما الأول فأقبل الله عليه، لأن سلم كان في مجلس فجاء ثلاثة نفر، فرجل وجد فرجة فأقبل عليها ودخل وجلس، والثاني جلس في المؤخرة، والثالث ولى وأدبر، فقال سلم أما الأول فأقبل الله عليه، وأما الثاني فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض الله عنه. ونعوذ بالله من الكبر والخذلان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل قد غضب غضبا شديدا أعرف كلمة لو قالها هذا لذهب عنه ما يجد، فقال قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال أرأيتني مجنونا أو كلمة نحو هذا، نعوذ بالله من الخذلان. فهذا قد خذل لأنه لم يأخذ الحق، فالحق يؤخذ ممن جاء به كائن ما كان، حتى ولو كان الذي قد بين الحق جلفا غليظا، مع أنها وسيلة للرد، لكن حتى ولو كان كذلك المنصف يقول دعنا من غلظته دعنا من جلافته، لكن خذ الحق ممن جاء به. ومع أننا نقول لابد لصاحب الحق أن يأتي به مؤدبا مهذبا، وأن يعرضه على الناس بلطف وبأدب وبرفق. انظر إلى أفضل البشر في زمانه، إلى أكثر البشر في زمانه، قال الله لموسى وهارون أفضل البشرية في زمانهم، قال الله جل في علاه فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. الفائدة الثالثة تفاوت الصحابة أو تعاون الصحابة، استغفر الله، تعاون الصحابة لسد الخلة، هذه من علامات الأخوة، أفضل العبادات وأصلح الصالحات وأقرب القربات أن تدخل على أخيك سرورا، وهذه من أعبد العبادات أن تدخل عليه سرورا، أن تفرج له كربة، أن تنفس عليه كربة أو تفرج له هما أو تطعمه خبزا، وهذا الذي كان يحدث مع الأشعريين، لذلك مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم، نعم الناس هؤلاء يجمعون الزاد ويجمعون الطعام، يتعاونون به على البر والتقوى لسد خلة الناس. لذلك كانت أم المساكين، أو استغفر الله، كانت أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها لقطب أبوها بإيش؟ بزاد الركب، لأنه ما كان يجد أحدا مسافرا معه إلا ويسد خلته ويعطيه الزاد والطعام والمال، فكان هذا من فعل الأخيار. فانظر إلى تعاون الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، رضي الله عنهم وأرضاه. وأروع الأمثلة تضرب على ذلك ثمانية شارفوا على الموت، ثمانية شارفوا على الموت، فطلب منهم واحدا، طلب واحد منهم الماء، فنظر في إخوانه فقال لا أعطيها لأخي فإنه أحوج إلى الماء مني، فيعطيها للثاني، الثاني يحيلها على الثالث، الثالث يحيلها على الرابع، إلى أن وصلت الأخير، الأخير ما شرب أحالها على الأول، فذهبوا إليه فوجدوه قد مات، والثاني قد مات، والثالث. هذا من فضل الإيثار، وقد وسم الله الأنصار بهذه الخلة العظيمة، قال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص. فنسأل الله تعالى أن يعلمنا ذلك في هذا الزمان الذي لا نعلم بحاله إلا الله، لا يعلم بحاله إلا الله جل في علاه. زمان فتن كقطع الليل المظلم. الفائدة الرابعة ارتباط الظاهر بالباطن، وهذه تستنبط من أن أبو هريرة مات لعسم ولا تردد بأن قال بشرك الله بالجنة أو بشرك النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. وعمر مبشر بالجنة، هو من العشر المبشرين بالجنة. بل لما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وقال رأيت امرأة جميلة تتوضأ في قصر منيف، قلت لمن هذا القصر؟ قالوا لعمر، فاستحييت وعرفت علمت غيرتك فلم أدخل القصر. فبكى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. الغرض المقصود هذه من أبي هريرة تدلنا على أن الظاهر يرتبط بالباطن، ولما لا؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح. ثم قال إيش المضغة هذه؟ القلب. القلب إذا صلح صلح الجسد كله. هذه بالنسبة للكلام على مسألة الظاهر يرتبط بالباطن. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم التطبيق العملي استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وفي رواية وجوهكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. فإذا الظاهر يؤثر في الباطن والباطن يؤثر في الظاهر، وهذه دلالة واضحة جدا على الارتباط الوثيق بين الظاهر والباطن. الفائدة الأخيرة حجية خبر الآحاد. من وين هذه الفائدة نأخذها؟ وين؟ مش واضحة حجية خبر الآحاد، مع أن الخلاف عريض في قبول خبر الآحاد عند أهل البدعة والضلالة، ويقولون لا يؤخذ به في العقائد. والصحيح الراجح أنه يؤخذ به في العقائد، وأن خبر الأحد هو حجة بذاته، يفيد يوجب العمل. وهناك خلاف بين المحدثين هل يوجب العلم ولا ما يوجب العلم، وإن كنا نقول بأن القرائن المحتفة ترفعه لأن يوجب العلم. لو كان الحديث في الصحيحين مثلا فتلقته الأمة بالقبول فهو يوجب العلم مع إيجابه للعمل. يعني يوجب العلم لا يوجب الظن، يعني نستيقن بهذا، أغلب على ظننا أن هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، يوجب العلم ويستلزم العمل. وين خبر الأحد؟ نأتي من وين؟ وفي العقائد ممتاز، وفي العقائد أيضا والله. هات إيهاب. قال وبشره بالجنة، أول شيء من الدلالة قال وبشره بالجنة. هذه فيها دلالة أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين للأمة بأثرها أن خبر الأحد حجة، لأنه لو لم يكن حجة لما بعث به رجلا واحدا وعلم أن الذي سيستقبله سيصدقه، فبعث واحدا يبشر بمسألة الجنة. دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يبين ويقرر للأمة خبر الواحد حجة. وعمر بن الخطاب عندما بشره عمر عندما بشره أبو هريرة لم يرد عليه البشارة بل قبلها وعلم أنها من النبي، لكنه ماذا قال؟ قال دع الناس يعملون، لكنه قبل الحجة من أبي هريرة. ومن ذلك طبعا كما قلنا بعث النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي جاء وصرخ في مسجد قباء وهو يقول قد أنزل الله جل وعلا في القبلة من آيات، وقرأ الآيات عليهم فاستداروا جميعا دون أن ينظروا معه آخر أم لا، فاستداروا جميعا حتى استقبلوا بيت المقدس.